أسماء الدين وأحكامه إلى أكبر وأصغر، إلى أكبر وأصغر، يعني في الكفر والنفاق والفسق والظلم والشرك، من صفحة 482 إلى 84، من 482 إلى 484. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: لما ذكر شيئا من مكائد الشيطان قال بعض السلف: ما أمر الله تعالى بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما إلى تفريط وتقصير، وإما إلى مجاوزة وغلو ولا يبالي بأيهما ظفر. وقد اقتطع أكثر الناس إلا القليل في هذين الواديين، وادي التقصير وادي المجاوزة والتعدي، والقليل منهم الثابت على الصراط الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وعد رحمه الله كثيرا من هذا النوع إلى أن قال: وقصر بقوم حتى قالوا إيمان أفسق الناس وأظلمهم، إيمان أفسق الناس وأظلمهم كإيمان جبريل وميكائيل، فضلا عن أبي بكر وعمر، وتجاوز بآخرين حتى أخرجوا من الإسلام بكبيرة واحدة. وهذه رسالة كتبها الشيخ عبد الله. هذا آخر المسعود في هذا المجلس، ونستكمل بقيته بعد صلاة العصر بإذن الله.